الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف أتوب من الغيبة والغزل، وكيف أتحلل ممن وقعت فيهم؟ الحمد لله، أما التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها فهي أن يندم الإنسان على ما مضى من عمره وضيعه في مقارفة شيء من هذه المحرمات، وأن يقلع عن الذنب فورا، وأن يعزم العزيمة القلبية الصادقة المصحوبة بالهمة الماضية بأن لا يعود إلى ما وقع فيه من الذنوب والمعاصي مرة أخرى، وأن تكون توبته في زمن المهلة والإمكان، وأن تكون توبته خالصة لله عز وجل، وإذا كان قد جنى على شيء من حقوق المخلوقين الحسية أو المعنوية فالواجب عليه أن يتحلل منهم، أن يرد الحقوق إلى أصحابها والأمانات إلى أهلها. ومن المعلوم أن الغيبة يتعلق بها حق لله عز وجل وحق للمخلوقين، أما حق الله عز وجل في أمر الغيبة فيسقط بالتوبة، فإذا تاب الإنسان إلى الله عز وجل من هذا المحرم توبة صادقة نصوحا فحق الله عز وجل يسقط، ولكن يبقى حق المخلوق لا بد أن يتحلل منه في هذه الدنيا، وأن يذكره بالخير في المجالس التي كان يغتابه فيها، وأن يكثر من الاستغفار له حتى يكون ذلك موفيا عنه ما سيطالبه به يوم القيامة. وإن علم ممن اغتابه سعة الصدر وانبساط الروح وتقبل الإخبار بأنك اغتبته، ولا تعظم الشقة ولا يعظم النزاع بينكما، فأخبره وتحلله قبل أن يموت أو تموت فتبوء بالإثم. وأما التوبة من الغزل فهو كالتوبة من غيره من سائر الذنوب، لا يقبل الله عز وجل التوبة منه إلا بهذه الشروط المذكورة سابقا. وحاول وفقك الله أن تمزق كل ما عندك من الأرقام والصور، وأن تخرج من جوالك جميع المقاطع التي صورتها أو سجلتها، ولو مقاطع كلامية أو رسائل كتابية بينك وبين من كنت تتغزل بها، حاول أن تبعد ذلك عنك حتى لا يستغله الشيطان في تذكيرك بما كنت تفعله فتشتاق نفسك له. أخرج جميع ما في جعبتك من الصور والرسائل والمقاطع والأرقام، ومزقها وأبعدها عنك وأخرجها من ذاكرة جوالك وذاكرة رأسك، وابدأ مع الله عز وجل صفحة جديدة، ولا يلزمك إلا هذا، فلا تخبر عن شيء من ذلك، واستر على نفسك، ولا تخبر بما فعلت لا قريبا ولا بعيدا، والله عز وجل يتوب علينا وعليك ويتقبل منا ومنك، والله أعلم.